مر معنا اعتقاد سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وكذا جاء سفيان بن عيينة، وكذا جاء الإمام البخاري، وكذلك جاء عن أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي. وبعد هذا أخذنا وقرأنا شيئا من معتقد أبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي كذلك، وقد مر بنا شيء من بنود عقيدتي، فمن ذلك في سورة 90 و200 قال: والمرجئة المبتدعة ضلال، والقدرية المبتدعة ضلال، وكل المرجئة الذين أخرجوا الأعمال عن حقيقة ومسمى الإيمان، والذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، والقدرية هم المبتدعة المعتزلة. يبدأ من 90 و200 أعلى صفحة، يقول: والقدرية المبتدعة بالله، فمن أنكر منهم أن الله عز وجل يعلم ما لكم قبل أن يكون فهو كافر، وأن الجميع كفار. قلنا القدرية منهم غلاة ومنهم المعتزلة. الغلاة الذين ينكرون علم الله عز وجل السابق، الذين يقولون الأمر ونف، وزعيمهم وكبيرهم معبد الجهني. قد قال الإمام النووي رحمه الله: وقد انقرضوا وبقيت القدرية، القدرية الذين هم معتزلة أتباع واصل بن عطاء وعمر بن أبي. قال: أن الجهمية كفار، المراد غلاة الجهمية، وأن الرافضة رفضوا الإسلام، والخوارج مرات يمرقون من الدين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، كفرا ينقل عن الملة، يخرج من الإسلام، لأنه لو قال القرآن مخلوق إذن كلام الله مخلوق، إذن صفات الله مخلوقة كلها، وهذا معلوم بطلانه من الدين بالضرورة. طيب، ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول: لا أدري مخلوق أو غير مخلوق، فهو جهمي. الواقفة الذين يسمون الواقفة. ومن وقف في القرآن جاهلا يعني معذورا بجهله علم وبدع ولم يكفر، يعني هذا منه بدعة، ولكن هو بعيد لا يقال إنه مبتدع لكونه معذور بجهله. قال: ومن قال لفظ في القرآن مخلوق فهو جهمي. لا نقول لفظ في القرآن مخلوق ولا القرآن بلفظ مخلوق، لا نقول هذا ولا نقول هذا، لفظ في القرآن مخلوق والقرآن بلفظ مخلوق، لا نقول هذه العبارة ولا نقول هذه العبارة، لأن يعني فيها يعني كما يقال النار تحت الرماد. النار إيه؟ شوف تشوف كده رماد أمامك، أمامك رماد، أنت تشوف تقول ما شاء الله ده تمام، خلينا ندعس نار أطأ عليه يطلع نار. هذه من المسائل الشائكة التي فيها كما قال النار تحت الرماد. ما عرفتش الرماد؟ كلنا كنا في المدينة ولا تراب الفرن يعني. ايوه بس الرمال انت تشوفه كده ابيض هش تقول ده ارض، خلينا امشي عليه يطلع تحته جمر. قال: النار تحت الرمال. عفوا الله بارك الله. قال: ومن قال لفظ القران مخلوق فهو جهمي، او القران بلفظ مخلوق، او بلفظ مخلوق القران بلفظ مخلوق فهو جهمي. والمسألة فيها تفصيلات برضه مش عايز أنا أدخل أتوسع فيها. قال أبو محمد وسمعت أبي يقول، أبو محمد الذي هو من؟ محمد عبد الرحمن ابن أبي حد الراس صاحب جابر تعديل، صاحب جابر تعديل الذين قالوا فيه، قالوا فيه إيه؟ قالوا صوت عبد الرحمن كأنما نزلت من السماء لعبادته ونسك وخشوعه. شوفوا كده تذكر الله من عبادته ونسك وخشوع في وجهه، خشوع كده نور وبهاء على وجهه، يوم تشوفه تذكر الله. قالوا طلال صوته نزلت من السماء، كناية عن ايه؟ عن شدة العبادة والخشوع. هذا صاحب جلد التعديل 9 مجلدات مطبوع، أبو محمد ابن أبي حاتم، أبو إمام وهو إمام، أبو إمام وهو إمام أيضا. وسمعت أبي يقول علامة البدع الوقع في أهل الأرض، يعني تجد أهل البدع فعلا يقعون في أئمة الأرض كالشيخ الألباني، يضمونه يطعنون فيه، عامل ازاي؟ يطعنون في الشيخ ابن باز، يطعنون في الشيخ ابن عثيمين، يقول لك ايش ضرر ابن باز بالواقع؟ كده البعضهم يقول لك ابن باز ده ابن جاز، شوف ازاي؟ ها؟ يعني يسبونها ويلعنونها. الرافضة دول يكرهوا حاجة اسمها الألباني، يكرهوا حاجة اسمها ابن باز، الرافضة. ليه؟ لأنه يعني بيهدم في أصولهم من أساسه كده من قواعد. هو من علامة أهل البدع الوقوع في أهل الأرض. وعلامة الزنادقة تسميتهم على الأرض حشوية. حشوية يعني عندهم إيه؟ علوم وبلا حشو، ملهاش فايدة. قال يريدون إبطال الآثار. يعني يقول لك برضه حشوية يعني ما بيفهموش معاني النصوص اللي معاهم. عندهم مش فقه. الحشو، حشو الكلام. معنا الشيخ أحمد، أحمد السيد. طيب، بارك الله فيك. وعلامة الزنادقة تسميتهم الآخر حشوية، يريدون إبطال الأثار. وعلامة الجامعة تسميتهم أهل السنة مشبهة، شو إزاي؟ وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، مجبرة عن جبرية. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالف ونقصاني. ليه؟ أهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، وعند المرجئة لا يزيد ولا ينقص. وعلامة الرافضة تسميتهم شو؟ أهل السنة ناصبة، نواصب. يقول لك دول ما قاموش بحق أهل البيت، ما يعرفوش حق أهل البيت. يزعمون أن أهل السنة ما يعرفوش حق أهل البيت، ولا يحبون أهل البيت، ولا يصلوا على أهل البيت، ولا إلى آخره. يقول لك دول نواصب، نواصبوهم بالعداء. والحق بين طرفين، الحق طريق بين طرفين، وسط بين طرفين، لا بغلو الروابط والشيعة ولا بجفاء النواصب. معناه الحق بين طرفين. عندكم الروابط والشيعة يغالون في محبة عليه حتى جعلوه إله من دونه، والنواصب نصبوا أهل البيت العتاب، أهل السنة وسط يقومون بحق الصحابة رضي الله عليهم ويتردون عنهم جميعا ويحبون أهل البيت جميعا. قالوا علامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، واحد بس فقط، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. طيب الميراث هذا ميراث تلقيب أهل البدع لأهل السنة بهذه الألقاب الشنيعة القبيحة، مأخوذ من ميراث المشركين الجاهلية الذين ظهروا النبي عليه الصلاة والسلام بأشنع الألقاب. قالوا مجنون، قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا كذا، قالوا كذا. وقال أبو محمد، من أبو محمد؟ عبد الرحمن، عبد الرحمن بن الحاتم الإمام بن الإمام. وسمعت أبي وأبا زرع يأمران بهجران عن الزيد والبدع. صحيح، رافض اتركهم، المرجع اتركهم، الصوفية دعهم، يغلظان بذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب. وضع الكتب يعني يؤلف، يؤلفون كتبا بلا أدلة، بلا براهين، بلا آثار، برأي في غير آثار. يعني بمجرد رأي، وينهاني عن جلسة أهل الكلام، أبو زرع أو حاتم الرضا، والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا، صاحب كلام صاحب فلسفة، ما عنده رصيد من بضاعة الكتاب والسنة، بضاعته مزجاة من الكتاب والسنة، عرف؟ قال أبو محمد وبي أقول، شوف أبو محمد يقول نفس الأمر في هذا المعتقد وهذا النهج وهذه الأصول. قال أبو محمد وبي أقول، وقال أبو علي بن حبيش المكرم وبي أقول، قال شيخنا ابن المغفر وبي أقول، وقال شيخنا يعني المصنف وبه نقول. ما شاء الله، المصنف صاحب الكتاب للكاتب. قال وجدت في بعض كتب ابي حاتم محمد بن ادريس بن المنذر الحنظلي الراز الشافعي اسمه ايه؟ محمد بن ادريس ايضا، بس ايه؟ القرشي، انما هذا الحنظلي الراز رحمه الله مما سمع منه او مما سمع منه يقول مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله عليه الصلاه والسلام واصحابه التابعين واصحابي والتابعين ومن بعدهم بإحسان، وترك النظر في موضع بدعه عندي اعتبار، والتمسك بمذهب آل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وأبي عبيد القاسم بن سلام والشافعي ولزوم الكتاب والسنة والذب على الأئمة المتبعة لآثار السلف واختيار ما اختاره أهل السنة من الأئمة في الأمصار مثل مالك بن أنس في المدينة والأوزاعي في الشام والليث بن سعد بن مصر وسفيان الثوري وحماد بن زيد بن العراق من الحوادث يعني من البدع مما لا يوجد فيه رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين الأشياء المخالفة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام نتركه ولا نتبعه، اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، وترك رأي الملبسين الممرهين المزخرفين الممخرطين الكذابين، وترك النظر في كتب الكرابيسي، والحسين بن علي الكرابيسي مشهور وله بعض التأليفات احتوت على شيء من المخالفات والبدع والأهواء، فكان أحمد بن حنبل يجتنبها ويجتنبها ويحذر منها، ومجانبة من يناضل عنه من أصحاب. قال وشاجر ذيه، إن كلمة فارسية الله عنه، مثل داود الأصبهاني وأشكاله ومتبعيه، يعني إيه أهل الظاهر، يعني احذر من أخطاء داود بن علي أصبهاني الظاهري وقوله بالظاهر، أما داود بن علي شأنه الفقهاء على الصحيح، شأنه الفقهاء يصيب ويصيب، ولا نعود في أهل البدعة، ولا نعود في أهل البدعة، كذلك الإمام ابن حزم لا نعود في أهل البدعة، معناه فرق، وإن كان عنده أخطاء وزلات، فداود بن علي إمام، كذلك ابن حزم إمام. ولذلك الإمام الذهبي رحمه الله في سير عمل المغلاء لما جاء في ترجمة داود بن علي وأيضا في تاريخ الإسلام له أيضا تاريخ الإسلام عبارة عن 50 مجلد تكلم على أمر داود بن علي كيف إذا خالف في المسألة؟ قال إذا خالف لا يدعى، لكن لا نعد في عداد أهل الأهواء والبدع كالجامع بن صفوان وأتباعه، لا، فله غير على السنة، كذلك ابن حزم له غير على السنة، وافق على السنة في أبواب وأصول كثيرة، فلا يخرجان من السنة، ومع ذلك ينتبه الشخص من زلات داود بن علي وأخطاء ابن حزم. قالوا أشكالي ومتبعي، والقرآن كلام الله، عندكم كلام الله وإيه؟ وإيه بعدها بقى؟ الله أعلم وعلم الله أعلم صوبه كده بحشي وعلمه، والقرآن كلام الله علمه وأسماءه وصفاته وأمره ونهيه، ليس بمخلوق بجهة من الجهات. معنى الفرق؟ وما جعل له مخلوق ومجعول، إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. المبتدع قالوا ايه؟ جعلناه يعني ايه؟ خلقناه. شو التفسير؟ شوف الشبهة، شوف البدع من وقت الآيات المحكمات. حسب الله ونعم الوكيل. العلماء ردوا عليهم قالوا أصلا جعل إذا كانت بمعنى خلق فلا تنصب مفعولين، وهنا نصبت مفعولين، وجعل الظلمات النور وخلق الظلمات النور، نصبت مفعولا واحدا لما تأتي بمعنى خلق. إنما إذا جاءت معنى سيارة فتنصب مفعولا، كما في الآية إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذا عمدة استدلال المعتزلة بأن القرآن مخلوق، الآية بدأوا من آية أول حاجة، ورد عليهم سهل جدا، قالوا طيب هتعملوا أيضا في قوله تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، هتعملوا فيها ينفع بقى وقد خلقتم الله عليكم كفيلا؟ ينفع كلام ده؟ كلام أصل من الإسلام. واضح يا أحمد؟ طيب بسم الله. شوف أهل مسجد الصحابة جايبين كركدة عشان يعبدوا الله. بسم الله. يلا الله استطاع نخرج من باب يكون العيلة ولا حاجة، بس هم المسؤولين. طيب يقول من زعم أنه مخلوق ومجعول، أنا شوفه مجعول، هو كفر بالله كفرا ينطل عن الميل، ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كفر. يعني من أقيمت عليه الحجة وشك في كفره. وكل هذا يا إخوة تكفير على العموم، إما تكفير الأعيان لابد من طفل الشروط اللي فهمه أنا، لابد نستحضر قاعدة هذه دائما لما نقرأ العبارة دائما ما تفوتناش. قالوا الواقفة واللفظية جهمية، جهمهم أبو عبد الله يعني حكم عليهم بأنهم جميع، والاتباع الأضر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن أصحاب وعن التابعين بعدهم بإحسان، وترك الكلام كلام المتكلمين وترك مجالستهم وهجرانهم، ترك مجالسة من وضع الكتب بالرأي بلا آثار، واختيار أن الإيمان، شوف يعني يريد أن يكون مذهبنا ومنهجنا وعقيدتنا، أن الإيمان قول العمل، إقرار باللسان تصديق بالجنان. احنا قلنا قول اللسان والقلب، صح؟ مش وصلنا كده؟ وعمل القلب والجوارح، قول اللسان والقلب، اللسان معروف قوله، صح؟ فبالقلب هو الاعتقاد معناه. طيب عمل القلب بقى اعمال قلوب كثيره جدا، من المحبه، من الرغبه، من الانابه، من التوكل، من خشية، من المراقبة، من الخوف إلى آخره. قال قول العمل، هل فسرت زي قول؟ قول اللسان والقلب، قول القلب ولا الاعتقاد يقول العلماء. طب عمل الجوارح والقلب، الجوارح معروف عمل، طب القلب عمله زي زي ما قلت، المحبة، الخشية، الإنابة، الرجاء، التوكل، المراقبة، الوجل وما إلى ذلك. قال وتصديق بالقلب وعمل بالاركان مثل الصلاه والزكاه لمن كان له مال، والزكاه لمن كان له مال وفر النصاب في مال، والحج لمن استطاع اليه سبيلا، وصوم شهر رمضان، شيء غريب. نعم. وصوم شهر رمضان وجميع فرائض الله التي فرض الله على عباده العمل به من الايمان، والايمان يزيد وينقص، ونؤمن بعذاب القبر، شوف ازاي، وانه حق ثابت خلاف المعتزلة الذين انكروا بعقولهم، وبالحوض الذي طوله شهر وعرضه شهر، ويعني لا بلوع ماءه اشد بيضا من اللبن، واحلى من العسل، واطيب من المسك، عليه اكواب كنجوم السماء. حد يعد نجوم السماء؟ العداس حد من البشر كذلك ما نعرفش نعد أكواب التي على الحظ. وفي بريقها علماء كنجوم السماء قال: وبالكرام الكاتبين، اكتبون كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون، وبالشفاعة المخصوص بها النبي عليه الصلاة والسلام، ونترحم على جميع أصحاب النبي، ونطلب مالك على جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نسب أحدا منهم بقوله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ونعتقد أن الله عز وجل على عرش بائل من خلقه، أي لا يختلط بخلقه ولا يختلط خلقه به، بائل من خلقه ليس كمثله شيء، والسميع البصير، ولا نرى الخروج على الأئمة لا بلسان ولا بسنان، ولا نقاتل في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله بالمعروف عز وجل، من ولاه الله عز وجل أمرا، ونرى الصلاة والحج والجهاد مع الأئمة، يعني سواء كانوا صالحين أو غير صالحين، ونرى الصلاة والحج والجهاد مع الأئمة لكي تجتمع الكلمة، تتوحد الصفوف، ولا يكون النزاع والخلاف والشتات. قال: ونرى الصلاة والحج والجهاد مع الأئمة سواء كانوا ضارين أو فاجرين، ودفع صدقات المواشي إليه. عرفت؟ كان عبد الله بن عمر يقول: ادفعوها لهم ولو أكلوا بها لحوم الكلاب. فهي مسؤولية في عنق الحاكم، لو أعطيتها زكاتك أجزأت عنك، ولو صرفها أينما صرفها، هذا إذا أوجبوا عليك. أما لم يوجبوا عليك فأنت الحمد لله تصرف في زكاة مالك كما أمر الله سبحانه وتعالى. قال: ونؤمن بما جاءت في الآثار الصحيحة فأنه يخرج قوم من النار. شوف المعتزلة يقولوا: لا ما بيخرج. الخوارج قالوا: ما بيخرج، من دخل دخل ما بيخرج، من الموحدين. إنما شوف على السنة جماعة الله يقول: ونؤمن بما جاءت في الآثار الصحيحة بأنه يخرج قوم من النار من الموحدين بالشفاعة. نعم، والشفاعة أنواع سبقت معنا. ونقول: إننا مؤمنون بالله عز وجل. ما شاء الله، لكن هل نقطع الناموس على الإيمان؟ لا، لا نقطع، لا نكذب. الله، لا ندري ما هي الخاتمة وما هي العاقبة. إننا مؤمنون بالله عز وجل، لأنه نجم من يقول يكره أن يقول أنا مؤمن، وكأنه يزكي نفسه. إن كان يقول أنا مؤمن حكاية الواقع لا بأس، أما أن يزكي نفسه فلا. وكره سفيان الثوري أن يقول أنا مؤمن حقا عند الله. صح، هذا القطع، هذا كلام جميل من الإمام سفيان. أنا مؤمن حقا، ما حدش يزكي نفسه، ومش مؤمن حقا يعني أعتقد أنه كان من الإيمان كإيمان أبي بكر الصديق. بعدين عند الله وما يدريك بقى، أصلا لا نعرف ما هو، ما هي النهاية. أصلا الله نفسه تتمنى ويفهم ومستكم الإيمان بكذا قول أوزاع أيضا علامة البدع والوقيعة في الأثر. الوقيعة هي الطاعة والذنب والسب الشج، وعلامة الجميع أن يسموا أهل السنة مشبهة ونابتة. النوابت، النوابت هذه إيه؟ نباتات كذا يعني لا حاجة لها، بل هي ضارة، بل هي ضارة. شوف تشبيه البدع لأهل السنة، يقول مشبهة ليه؟ لأنهم قالوا ينزل في الثلث الأخير من الليل، ثم يقول لك مشبهة عشان يقول بينزل. ما نقول ليه؟ هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي يوم القيامة الفصل القضاء، يقول له أنتم مشبهة، ويأتي من الجسم. طب ولو استوى على العرش، الله، الاستواء يستلزم تحيز، والتحيز يكون من الأجسام، إذا أنتم مشبهون. لهم قص المسألة بعفوني أصلا. أنت عارفين قصة الرجل اللي كان أعمى وبعدين فتح فجأة كده، إن شاء الله لو أنه فتح بسرعة، فشاف حاجة أمامه مباشرة، ما شافش إلا مين، شاف راس الديك، فأخذ بصره فقال له في سيارة، قال له وين هي من راس الديك؟ شبك راس الديك؟ قال له في عمارة، قال هي راس الشبك راس الديك؟ طيب في سفينة، قال له فين شبك راس الديك؟ ما عندوش الا راس الديك، نقيش على كل حاجة. وده الجهمية المعطلة نفس الشيء، يقيسوا صفات الله على صفات مخلوق، هذه مصيبة. لما نقول ينزل ربكم يكون له ذخيرة، إذا قلت ينزل إذا ينزل من كل جسم، وإذا قلت هو ينزل فإذا تشبهت بخلقه. فسموا أهل السنة مشبعة، سموه أهل مشبعة. قال وناديك النوابك، هذه بارك الله كما قلت لكم أشياء نباتات يعني لا فائدة منها في الأرض. ويقول لك أهل السنة لا فائدة منهم، معهم علم ومعهم فقه نصوص وليس معهم فقه ولا معنى. وعلامة القدرية أن يسمى للسنة مجبر. المعتزلة يتهمون أهل السنة بأنهم يقولون الإنسان مجبور. وعلامة الزنادقة أن يسمى أهل الأثر حشوين. قلنا إيه؟ كانوا بس محشوهون بنصوص وأثر، ما يفهمون معناه. يريدون إبطال أثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفقنا الله وكلنا مؤمن بما يحب ويرضى من القول والعمل، وصلى الله على محمد وآله وسلم أجمعين. اعتقاد زاد بن عبد الله دستوري. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن دارس النجيري قرأت عليه، قال سمعت أبو القاسم عبد الجبار بن الشيران ابن يزيد العبد صاحب سهل بن عبد الله يقول سمعت سهل بن عبد الله يقول وقيل له متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال إذا عرف منه عشرة خصال، لا يترك الجماعة ولا لا يترك الجماعة، يعني لا يقول بأصل من أصول البدع والأهواء، هذا مقصود. لا يترك الجماعة، هذا هو ترك الجماعة. لا يترك الجماعة، لا يقول بأصل ولا يلتزم أصلا من أصول أهل البدع والأهواء، أصل الخوارج، أصل المرجئة وما إلى ذلك. قال ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف لما في ذلك من إشاعة الفوضى وإراقة الدماء، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك في الإيمان، ولا يشك في الإيمان. معناه إيه؟ هذه مسألة برضه إحنا تعرضنا لها من قبل، وكلنا من الناس من قال لا تقل أنا مؤمن إن شاء الله، ها؟ ومن الناس من قالوا لا يجب أن يقول أنا مؤمن ولا أقول إن شاء الله. جماعة قالوا إن قلت أنا مؤمن إن شاء الله فهذا مكروه. ليه؟ يخشى أنك تكون شاكا. وجماعة آخرون يعني قالوا لا تقول أنا مؤمن وتضحك، لابد أن تقول إن شاء الله. مش عارفين نروح معهم. مسألة تفصيل. معنى إذا من قال أنا مؤمن إن شاء الله وجوبا، لا ما يلزمش أن يكون وجوبا. من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو شك ومرجئ، هذا غلط. الصحيح أنك لو قلت أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل التبرك والتفاؤل لا حرج، أما على سبيل الشك فلا. إذا الاستثناء عند أهل السنة والجماعة جائز، بس على باعتبار إيه؟ باعتبار إيه؟ التبرك والتفاؤل. معنى التبرك بمشيئة الله، لأننا لا ندري ما هو ثاني الحال في أمرنا، والله قال نرجع ثاني. يقول هنا ولا يشك في الإيمان. ظهر مذهب عبد الله بن سالم بن عبد الله أنه لا يقال يعني أنا مؤمن إن شاء الله، فهمتني؟ هذا معنى ولا يشك في الإيمان، لكن المسألة في التفصيل. طيب ولا يماري في الدين الجدال، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل قبلة بالدم، يعني مرتكب كبيرة من كذا، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل قبلة. طيب رجل منسوب إلى أهل قبلة وهو لا يصلي، ماذا سنفعل فيه؟ هل سنصلي عليه أم سنترك الصلاة عليه؟ ابن تيمية مع أنه يقول بكفر من ترك الصلاة فهو نفسه يقول يصلى عليه لأنه أصلا منسوب إلى أهل الملة إلى أهل القبلة، مش منسوب للنصارى ولا لليهود ولا كده ولا معنى يقول في الجزء 28 من مجموعة الفتاوى أفتى شيخ الإسلام رحمه الله بأنه يصلى عليه. قال ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب، ولا يترك المسح على الخفين، يعني ولا يترك المسح على الخفين إيه؟ رغبة عنها، رهية فيها، لا، ولا يترك الجماعة خلف كل والٍ، يعني سواء كان ضاراً أو فجراً، جائراً أو عدلٍ، أو طيب، اعتقاد أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، والاعتقاد هذا مطبوع باسم صريح السنة، ومشروع ومحقق. صريح السنة الإمام ابن جرير الطبري. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قراءة العلم. قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل. قال أخبرنا قال أبو جعفر محمد بن جرير. فأول ما نفع في القول من ذلك كلام الله عز وجل وتنزيله إذ كان من معاني التوحيد. فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق كيف كتب. لو كتب هو كلام الله. وكيف تلي كذلك، وفي أي موضع قرئ في السماء وجد أو في الأرض حيث حفظ، طيب أو في الأرض حيث حفظ في اللوح المحفوظ كان مكتوبا، أو في ألواح الصبيان الكتاتيب مرسوما، في حجر نقش أو في ورق خط، في القلب حفظ أو باللسان رفض. لو قال باللسان نطق لا بأس، كان حسن كلمة رفض، إن المرض الذنب شيء مرفوض، يقول لك هذا شيء مرفوض يعني منبوذ، لكن هو ما قصد هذا الأمر، ما قصد أو باللسان رفض أو أن يقال نطق أو قيلة مثلا. طيب فمن قال غير ذلك أو ادعى أن القرآن في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا لرد على الأشاعرة الذين قالوا ما بين الدفتين ليس هو كلام الله، أو اعتقد غير أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قاله بلسانه لعينا به فهو بالله كافر حلال. كل هذا على كل هذا على ايه؟ اما الاشخاص والاعيان فلا بد من توفر الشروط والانتفاع معها. ومع ذلك كان الامام احمد بن حنبل يدخل على دوافك يدخل على خصم السلام عليكم يا امير المؤمنين. ليه؟ معذور مجاهده. احمد بن ابي الدؤاد يعني هو الذي رفع رايه القول بخلق القران وكان يلبس على الامراء ويدخل عليهم الشبهات. مع ذلك كان احمد يحتمل العذر لهؤلاء الولاة وغيرهم ممن لم تقم عليهم الحجه ولم تزل عنهم الشبهات. قال فمن قال غير ذلك او ادعى قرانا في الارض او في السماء سوى القران الذي نتلوه بالسنتنا ونكتبه في مصاحفنا او اعتقد غير ذلك بقلبه او اضمره في نفسه او قاله بلسانه دائنا وهو بالله كافر حلال الدم وبرئ من الله والله برئ منه لقول الله جل ثناؤه. وصلتم معنا الاخوه المعمل الذين معكم؟ وصلتم انت؟ طيب بياض بالاصل اكتبوا كده بياض بالاصل. هات ورقه اكمل زمان معاك يا شيخ. ما شاء الله. اهو بياض بالاصل فعلا انا ما اخطاش. بس الاخ كتب في كده الاخ. يعني ايه؟ استخدم البياض بالاصل ده. خلاص المره دي كلها تجيك ان شاء الله. كل شباب يا رب تكون اطباع باذن الله. بارك الله فيك. طيب قال او اعتقد غير ذلك بقلبه او اضمره في نفسه او قاله بلسانه دائما به فهو بالله كافر حلال الدم وبريء من الله والله بريء منه لقول الله جل جلاله بل هو قران مجيد في اللوح المحفوظ نعم محفوظ في الصدور نعم هو قران مجيد يقرا في المحاريب نعم يكتبه الصبيان في الكتاتيب على الالواح نعم كلام الله قال في لوح المحفوظ وقال وقوله الحق وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله وايضا صفه الكلام لا تضاف الا يعني ايه تقوم بمن اضيفت اليه تقوم بمن اضيفت اليه فاخبر جل جلاله انه في اللوح المحفوظ مكتوب وانه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع وهو قران واحد من محمد المسموع صلى الله عليه وسلم وفي اللوح محفوظ مكتوب وكذلك في الصدور محفوظ وبألسن الشيوخ والشباب متلو فمن روى عنا فمن روى عنا شبه من تقول علينا فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا أو ادعى علينا أن قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضب ولعنة اللاعنين وبالعنش المعين الشيعة العموم قال ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين لا لا لو ترجعوا لشرح المعتقد هذا في مجلد الشرح في الحجمة مع انه سهل يعني السطور طريقة لكن ما توسع الانسان في شرحه يطول طيب يقول فمن روى عنا او حكى عنا او تقول علينا او ادعى علينا ان قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وهتك ستره وقضاه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وأما الصواب من القول لدينا في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة شوف وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت في الأخبار فهي متواترة مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض قال يقول والصواب لدينا في القول فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناته سيئات أن جميع ذلك من عند الله الله هو الخلق أفعال العباد خيرها وشرها والله مقدر ومدبر لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يحدث شيء إلا بمشيئته له الخلق والأمر والصواب لدينا من القول أن لمن قول وعمل يزيد وينقص وبه الخبر عن جماعة من أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مضى الدين والفضل والقول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه لا تقل لفظ القرآن مخلوق ولا القرآن بلفظ مخلوق المسألة شائكة جدا وفيها كما قلت لكم الأمر فيه كالنار تحت الرمل عرفتم؟ وما أريد أن أتوسع فيها الآن طيب لفظ القرآن مخلوق والقرآن بلفظ مخلوق دي عبارة ودي عبارة طيب قال والصواب لدينا من قول في مختلف يقول والصواب لدينا من قول ان الايمان قول نعم يزيد وينقص قال والقول في الفاظ العباد بالقران فلا اثر فيه عرفنا معنى قول ايه في الفاظ العباد بالقران يعني العبارتين هاتين لفظ بالقران مخلوق والقران بلفظ مخلوق والقول في الفاظ العباد بالقران فلا اثر فيه اعلمه عن صحابي مضى ولا عن تبعيه قفى إلا عمن بقوله الشفاء والغنى رحمة الله عليه ورضاه وفي اتباع الرشد والهدى ومن يقول لدينا مقام الأئمة الأولى أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد فإن أبا إسماعيل الترمذي حدث قال سمعتم طبعا أبو إسماعيل ليس هو صاحب السنة هذا الترمذي آخر قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية الذين قالوا ايه لفظ بالقران مخلوق او القران بلفظ مخلوق لقول الله عز وجل حتى يسمع كلام الله ممن يسمع حتى يسمع كلام الله ممن يسمع واما القول في الاسم هو المسمى او غير المسمى فانه من الحماقة هذا يعني راي الامام الطبري والا المساله فيها مذاهب واقوال وفيها راجع فيها مرجوع وذكر الامام ابن تيميه هذا في فتاوى هل الاسم هو المسمى او غير المسمى هذه مساله العلماء توسعوا في الكلام فيها لكن ابن جرير الطبري مش عايز يخوض فيها اصلا معلوم اهو المسمى او غير المسمى فانه من الحماقات الحادثه التي لا اثر فيها فيجتمع ولا اقول من امام فيجتمع والخوض فيه شيء والصمت عنه زين الصواب يقال الاسم للمسمى او بعده مباشره المذهب الذي يقول الاسم هو المسمى فاذا قلت يا الله هذا اعظم اسماء المقصود انك تدعو الله يا رحمن تدعو الله لا تدعو غير الله منه. إذا الاسم ليه مسمى ليه؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. معلش؟ وبعدين قولوا بقى الاسم غير مسمى هذه فيها تفصيل شوي فيها تفصيل وفيها تدخل. معلش؟ فإذا قلت مثلا الرحمن اسم عربي صح؟ مش اسم أعجمي صح ولا لا؟ أه ما ينفعش هنا تقول المراد به المسمى. ما ينفعش تقول هنا المسمى لا معنى خلاص لو قلت مثلا الله اسم عربي تتكلم على ذات حروف تتكلم على المبنى والصيغه ما ينفعش تقول هنا بقى ايه هو المسمى انما هنا غير مسمى لكن تتكلم على الحروف على ذات الكلمه وحروفها في اللغه العربيه او في غير العربيه لما إذا قلت يا الله تدعو الخالق سبحانه وتعالى هو المسمى بهذا الاسم ولا يسمى به أحد آخر من الناس من الخلق وضحت وفيها تطويل شيء بس خلونا فهذا مبحث عند العلماء يسموه هل الصفة عين موصوف أو غير موصوف هل الاسم عين مسمى أو غير مسمى وفيها بيدخل منها البدع أحيانا يستغلوها طيب قال وحسب امرئ شوفوا بقى من العلم به والقول به ان ينتهي الى قول الصادق عز وجل وقوله قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى وقلنا الاسماء الحسنى ولم يقل الاسماء الحسنه ان الحسنى مؤنث احسن احسن احسن افعل تفضيل ولا لا اهو الحسنى جمع ومثنى معنى يا اخوان عفوا مؤنث مذكور طريقه الطريقه المثلى الكامله معنى يا اخوان طيب قال ولله الاسماء الحسنى فادعوا بها ويعلم ان ربه هو الذي على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى اين الثرى؟ اين الثرى؟ ترى الثرى طب اين الثريات كم بين الثرى وثريات خبروني مسافه لا اعلم الا الله صعب ولا لا فرق بين الثرى والثريات ولا لا فكن رجلا همته هاتان ها قدميه في الثرى وهامت همتي فين الثريات من يحفظ البيت فكن رجلا ها قدمه في الثرى وهامت همتي فين في الثريين فكن رجلا قدمه في الثرى يعني ثابت على الارض لو وهامت همته فين وهامت همتي في الثريين عيد هم عالي فكن رجلا ايه قدمه في الثرى وهامت همتي في الثريين هامة همته فين؟ في الثريا جميل بارك الله بدا مر معنا قبل ايام. من اللي يذكر منكم لو تذكرون؟ سبحان الله، لو ذكرتم اي درس والحاضرين جميعا كانوا حاضرين في درس نيل الاوطار، لما يتكلم الشوكاني على تحديد وتعيين الصلاة الوسطى، واخذ يذكر المذاهب والاقوال والى اخره، وذكر الايه ورجح القول الذي قال فيه ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، واخذ يذكر الابيات، وفي الاخير فكن رجلا قدموه في الثرى، واخر ايش؟ وهذا في المد الثاني في الثريا. خلاص؟ دي ضرر من الامام الشوكاني اللي بيحكي بها وهو ماشي كده في الاوتار ضمن المباحث الفقهيه. طيب يقول: ويعلم ان ربه هو الذي على العرش استوى لو ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر. فليبلغ الشاهد منكم ايها الناس من بعد منا فناء او ضرب فدنا ان الدين الذي ندين الله به، ندين يعني ايه؟ نتعبد ونخضع في الاشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على ما وصفناه، فمن راى خلاف ذلك عنا يعني او اضاف الينا سواه او نحلنا، نحلنا يعني نسبنا، او نحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب مبتدع ومعتد متخرص يبوء باسم الله، باسم الله، باسم الله، باسم الله، يبوء باسم الله اي بالدم والعقوبه وسخطه، وعليه غضب الله ولعنته في الدارين، وحق على الله ان يريده المولد الذي وعد. طيب وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرباه ما شاء الله، وان يحله المحل الذي اخبره نبي الله صلى الله عليه وسلم ان يحله امثاله ما شاء الله، عليه غضب الله ولعنته بالدارين، وحق الله وحق على الله ان يريده المولى الذي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربها كذا عندكم. طيب وان يحله المحل الذي اخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحل له امثاله. تم الجزء الاول للشيخ محمد عامر بنبيه الاذان. بسم الله

فمشدد عندكم ايش؟ فمشدد المسألة عليك فلا تجد علي في نفسك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: سل عما بدأ. قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد والحسين بن عمر علي بن عمر بن إبراهيم قالوا: أخبرنا عثمان بن أحمد قالوا أو قال: حدثنا أحمد بن الخليل قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم المطب بقيصر شيخ الإمام أحمد قال: حدثنا سليمان بن المغير عن ثابت عن أنس قال: نهانا أو نهينا أن نسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاطل من البالية فيسأله ونحن الناس ما. فجاء رجل من البالية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. طيب ما اعتمدش الرجل فقط على الرسول الأول أو المعلم الذي جاءهم أولا، لا، أراد أن يأخذ بعلو من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: صدق. قال: أخبرنا يحيى بن إسماعيل بن زكريا أن يسأل اسمه كم معكم؟ كلكم زي النسخة دي؟ ما في اختلاف؟ 312. طيب الرقم كم؟ 29300. يقول: قال: أخبرنا أبو حامد بن محمد بن حسن الشرقي هذا الحفاظ قال: حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن سفيان عن موسى بن المسيب عن أبي جعفر عن سعد بن أبي الجعد عن كريب لابن عباس قال: جاء من بني سعد بن بكر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا ابن عبد المطلب. وقال: قد أجبتك. قال: أنا وافد قومي ورسولهم، وإني سائلك فمشدد عليك، فمشدد المسألة إياك، أو فمشتدة مسألة إياك. كما هنا فرصة. وأنا ناشدك فمشتد نشادي إياك فلا تجدن عليه. قال: نعم. قال: فأخبرني من خلق السماء. قال: الله. قال: فمن خلق الأرض. قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل منها ما جعل. قال: الله. قال: فمن الذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال؟ الله أرسلك. قال: نعم. وقال في حديث شريك عن أنس: يا محمد، أنشدك بربك وبرب من كان قبلك. الله بعثك إلى الخلق كلهم. قال: نعم. وفي حديث ابن عباس: أتتنا كتبك وأنبأتنا رسلك أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن ندع الله والعزة فنشدتك به، أهو أمرك؟ قال: نعم. كل هذا سبيل إيه؟ سبيل معرفة من الله، مش بالاجتهاد والاستحسان. قال: وفي حديث شريك عن أنس: يا محمد، أنشدك بربك ورب من كان قبلك، الله أمرك أن تصلي الخمس في اليوم والليلة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم نعم. وفي حديث ثابت عن أنس قال: فزعم رسوله أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال: صدق. في حديث ابن عباس: وأنبأتنا رسلك أن نصلي في كل يوم وليلة خمس صلوات أشدتك به، أهو أمرك به؟ قال: نعم. وفي حديث شريك عن أنس: أنشدك بربك وبرب من كان قبلك، الله أمرك أن تأخذ الصدقة في أغنيائنا وتقسمها في فقرائنا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم نعم. في حديث ثابت عن أنس: فزعم رسولك أن علينا زكاة بأموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. وفي حديث ابن عباس قال: أتتنا كتبك وأنبأتنا رسلك أن تأخذ من فضل أغنيائنا فترد على فقرائنا؟ قال: نشدك به، أهو أمرك به؟ قال: نعم. وفي حديث شريك عن أنس قال: يا محمد، أشدتك بربك وبرب من كان قبلك، الله أمرك أن نصوم الشهر في السنة؟ قال: نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم نعم. وفي حديث ثابت عن أنس: فزعم رسولك صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. وفي حديث ابن عباس: أتتنا كتبك وأنبأتنا رسلك أن نصوم من كل سنة شهرا، أنشدتك به أو به هو أمرك به؟ قال: نعم. وفي حديث ثابت عن أنس وزعم رسولك أن علينا حج البيت أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيل فتصدق. في حديث ابن عباس أتتنا كتبك وأنبأتنا رسولك يعني جمع لك روايات من الحديث وزيادة. قال أن حج بيت الله في ذي الحجة أشدك به أهو أمرك ولا نعم. في حديث شريك عن أنس آمنت بما جئت به وأنا رسول من وراءه وأنا ضمام ابن ثعلبة أحد بني سعد بن بكر. في حديث ثابت عن أنس قال فبالذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم لئن صدقا ليدخلن الجنة. أخرجه البخاري من حديث الليث بن سعد ومسلم من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس. وحديث ابن عباس إسناده صحيح غير غريب. طب نقف إلى هنا ونصل إلى الشاء ثم نوصل درسنا الثاني إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم يا أخي.